إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 37 من شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. هناك سؤال: لا يستطيع إنس ولا جن ولا ملك مقرب أن يجيب عليه، وهو متى ينتهي الأجل؟ لا يعلم الغيب إلا الله، فالآجال في غيوب مستورة لم يطلع الله تعالى عليها أحدا من خلقه إلا من شاء، فنهاية الأجل لا يعلمه أحد. لذلك عيون العابدين والصالحين كانت على الخواتيم، وعلى حسن الخاتمة بكت قلوب العابدين. المدار كله على آخر العمر. جاء في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك المؤمن دائما على حذر، ويسأل الله حسن الخاتمة، فإن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ومن حسن توفيق الله للإنسان أن يجعل خير أعماله خواتيمها. هذا الدعاء مأثور، ويليتنا نحفظه ونكرره في صلواتنا وفي كل مناسبة: اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يتوفاه عليه. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس: معنى هذه الآية أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. ونقل عن ابن عباس أيضا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. هذه الآية لماذا بالذات موضوع أواخر العمر؟ هل أحدنا يدري متى ينتهي العمر؟ حتى أقول أنني الآن في أول العمر أو في آخر العمر. الإنسان وجب عليه أن يأخذ الحيطة والحذر، وأن يكون دائما اليقظة، وأن يجدد التوبة في كل لحظة من لحظات حياته، وبالذات في آخر الساعة، قرب الساعة يكثر موت الفجاءة. تناول العشاء مع أهله ثم ذهب لينام، فحينما أيقظوه ما استيقظ، أين هو؟ رحل إلى الآخرة. يجلس بين أصحابه ضاحكا مسرورا، لحظة سقط من طوله على الأرض، ما اشتكى من علة وما كان عنده مرض، ولكنه موت الفجاءة يأتي بغتة. كما أن الإنسان له موعد في الدخول إلى هذه الحياة، له موعد في الخروج من هذه الحياة. نحن ندخل إلى الحياة بإذن، ونخرج منها بإذن. إذن الدخول والخروج في علم الله لا يعلمه أحد. أحيانا المرأة يقول لها الطبيب: الولادة في شهر كذا، نتوقع في يوم كذا، وجاءها الطلق وأخذوها بالسيارة، وضعت وليدها في السيارة، لأن الله أذن له أن يدخل إلى هذا الوجود، إلى هذه الحياة في تلك اللحظة. إذن دخول الإنسان كخروجه كله في علم الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. لكن هنا أواخر العمر لأنه وقت الختام، وبالذات هذا الأمر فيه دلالتان. أن المدة التي يتذكر فيها الإنسان يحتاج إلى وقت حتى يقف مع نفسه وقفة. أحداث الحياة التي تمر على الإنسان، يسر والعسر، الفقر والغنى، الصحة والمرض، الحياة والموت، الضحك والسرور والغم والحزن والبكاء، كل هذه الأحوال والأغيار التي تمر على الإنسان كفيلة أن تعطيه رسائل أنه ليس على هذا الكوكب إلى الأبد. كل السكان الذين يسكنون على وجه الأرض، سواء كانوا في باطنها من الأموات أو على ظهرها من الأحياء، كلهم لا إقامة لهم إلى الأبد. الموتى في القبور كلهم في حال انتظار، ينتظرون الصيحة. والذين على وجه الأرض لهم آجال محدودة، ينتظرون انتهاء الآجال. والكل على موعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كل البشرية من أول آدم إلى آخر إنسان يكون على يقين أنه لا بقاء لأحد على هذه الأرض ولا إقامة له إلى أبد الآباد، وإنما هي فترة اختبار وامتحان ثم الانتقال إلى الدار الآخرة إن كان من أهل الإيمان والطاعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، فهو في جنة عرضها السماوات والأرض. وإن كان كافرا منافقا غافلا عاصيا فهذا مصيره أسود، والإنسان يجزى بأعماله يوم القيامة. لذلك لما قال هنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني الإنسان إذا أعطي عمرا، المفسرون من الصحابة طبعا بعضهم قال 60 سنة وبعضهم قال 18 سنة، الآية عامة، الذي أعطي فترة من الوقت وله عقل وأعطاه الله من النعم ما يستعين بها على أن يفكر في خلال هذه الفترة باختلاف الأحوال التي تأتي عليه، فإن الله قد أعطاه الفرصة وأقام عليه الحجة ليتذكر في هذه الفترة غاية وجوده. بعض الناس بقاله 50 سنة و60 سنة لا يدري ما هي أركان الوضوء، طب متى يتعلم دينه؟ قد أعطاه الله الفرصة من الوقت ليتعلم. ونسأله هل جلست مرة إلى عالم أو فقيه لتتعلم دينك؟ الإنسان عليه أن ينظر ما الذي سيسأل عنه ليجهز نفسه قبل السؤال. الأسئلة في القبور واحدة للذكر والأنثى والصغير والكبير والعربي والعجمي والغني والفقير، كل الناس أسئلتهم في القبر واحدة. هل في ذلك إشارة؟ نعم، في ذلك دليل على أن وظيفة الناس على وجه الأرض واحدة. كل الناس يسألون ما دينك، من ربك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. لا يسأل الإنسان كم عمرك، كم عندك من مال، ما عدد الغرف في المسكن الذي كنت تسكن فيه، ما هي مهنتك، من أنت. لا يسألونه حتى من أنت، لا اسمه ولا عشرته ولا نسبه ولا سببه، إنما يسألونه من ربك وما دينك ومن هو نبيك الرجل الذي بعث فيكم. إن غابت عنه الإجابة العملية عن هذه الأسئلة الثلاث، معنى ذلك أنه كان في الدنيا غافلا، عاش غارقا في شبر بطن وفرج. بنو إسرائيل تاهوا في سيناء 40 عاما، وسيناء واسعة الأطراف، بينما هذه الأمة فتنتها في المال والشهوات، تاهت هذه الأمة في هذا الشبر الصغير بين الفرج وبين البطن. فإذا غاب الإنسان في شهواته فأخذته غيبوبة حب العيش حتى غفل عن غاية وجوده، هذا الإنسان يسأل يوم القيامة بين يدي الله. تفسير السلف الصالح لآيات القرآن الكريم ومعانيها في غاية الأهمية، لأنهم الطبقة والصحبة والثلة التي اختارها الله تعالى لصحبة نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عبد الله بن عباس كان ترجمان القرآن، وسيأتي في هذا الباب ما يدل ليه سيدنا عمر كان يقدمه على أشياخ بدر وعلى كبار الصحابة، لأنه كان فقيها عالما، والإنسان يقدم على قدر علمه وعلى قدر فهمه. هنا أيضا في الآية أولم نعمركم ما يتذكر فيه، ما هنا موصولة، يتذكر فعل وجملة، إذا جمعنا الموصول مع الصلة قد يأتي هذه الصفة النكرة الموصوفة بمعنى أولم نعمركم ما يتذكر، بمعنى تعميرا زمانا كافيا ليتذكر فيه من تذكر، أي أعطي الإنسان فترة من العمر وفترة من الزمن ليتذكر فيها ما الذي يريده الله منه. أيضا قيل في معنى المدة 60 سنة، سيدنا عبد الله بن عباس لما يفسر في بعض آيات القرآن ترى صداها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن سيأتي حديث معنا أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني بمعنى أعطاه فرصة وصل 60 سنة وما تاب وما غلب خيره على شره، فهذا الإنسان قد أعطاه الله الفرصة وقد أبلغ إليه العذر وأقام عليه الحجة، فلا حجة له بين يدي الله يوم القيامة. ممن فسروا هذا أيضا بالمدة 40 سنة مسروق، مسروق اسمه مسروق ابن سعيد، هذا العلم قد نجده في بعض كتب السلف الصالح. سبب التسمية ليه سموه مسروق؟ قالوا لأنه سرق في صغره ثم عاد مرة أخرى، لقوه بعد ما سرق عاد مرة أخرى إلى والديه فسموه من ساعتها مسروق، هو يسمى مسروق ابن سعيد رحمه الله من كبار السلف الصالح. هناك أيضا آية تدل على فهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس ومعه مسروق والحسن والكلبي. ليه اختاروا 40 سنة؟ أخذوها من قول الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فأخذ من ذلك أن الإنسان إذا بلغ 40 فقد بلغ الأشد، وهذه فترة كافية فيها اكتمال النضج واكتمال العقل واكتمال كل ملكات الإنسان ليدرك منها الغاية من هذه الحياة. البلوغ يختلف عن الأشد، القرآن ذكر الأشد هو 40 عاما بلغ أشده، لكن سن التكليف لا يرجع للأشد أو بلوغ الأشد، وإنما يرجع للبلوغ، والبلوغ معناها الاحتلام، والاحتلام والبلوغ يختلف عند الأئمة، واختلافهم من بيئة لبيئة ومن أرض إلى أرض ومن مكان إلى مكان. معلوم في البلاد الحارة الإنسان يسرع بلوغه عن البلاد الباردة التي تشتد فيها البرودة يتأخر فيها البلوغ نوعا ما، لذلك الأئمة اختلفت آرائهم. الشافعي رحمه الله قال البلوغ هو 15 عاما، أبو حنيفة رحمه الله قال 18 عاما، ويرجع هذا الاختلاف لاختلاف البيئة واختلاف الأرض. الحديث الأول في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل يعني إذا بلغ الغاية في العذر. هناك أسئلة مما قلناه فيها، الذي مرت عليه هذه السنون وتأتي عليه بعض التكاليف الشرعية ولم يسأل مرة في دينه، مثلا سيأتي عليه رمضان هل سأل كيف يصوم وما هي الأشياء التي تفسد الصيام من المفطرات، عنده مال مكنوز بلغ النصاب هل سأل عن زكاة ماله وما الذي يجب علي في زكاة هذا المال ومتى أخرجه وما هي مصارف هذا المال وكيف أؤدي زكاتي، الذي عنده تجارة هل تعلم فقه البيوع وكيف يمارس هذه التجارة بالطريقة الصحيحة وما هي البيوع الفاسدة وما هي السلع التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الاتجار فيها، الذي أراد أن يتزوج هل تعلم فقه الزواج وفقه المعاشرة وما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز. كثير من الأمور التي تأتي على حياة الإنسان من التكاليف الشرعية يحتاج فيها إلى أن يسأل عن دينه وإلى أن يتعلم دينه، وإلا وقع في الحرام دون أن يدري. فبعض الناس إذا عن له أمر يشرع فيه دون أن يستشير ودون أن يسأل، بعدما يفرغ من العمل يجي يسأل يا مولانا يا شيخ لقد فعلت كذا وكذا وكذا، أيجوز لي؟ هذا حلال أم حرام؟ الإنسان يسأل قبل أن يعمل ولا يسأل بعدما يفعل وبعدما يفرغ من العمل؟ المفروض أن السؤال قبل الأعمال، لكن بعض الناس يمشي على هواه ويقيم دينه من نسج خياله، فإذا فرغ من العمل جاء يسأل عن الحل والحرمة والجواز وعدم الجواز. المفروض أن السؤال قبل الشروع في الأعمال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان الصالحون دائما إذا رأوا الإنسان يختلف إلى العلماء ويجالس العلماء فكانوا يحسنوا به الظن، لأن كل مجلس من مجالس العلم فيه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل به سكينة وتنزل به رحمة وتنزل به أنوار أضعاف أضعاف أضعاف ما يقال من الكلمات والألفاظ، لأن الكلمات والألفاظ ما هي إلا آنية للمعاني، أما المعاني فهي أنوار وعطاءات من الله تعالى يفيضها على المستمع وعلى المتكلم بقدر افتقاره وبقدر احتياجه، لأن الفهم من الله. ففهمناها سليمان، القضية كانت واحدة، لكن اختلف حكم داود عن حكم سليمان، رغم أن القضية واحدة وكلاهما نبي قد آتاه الله حكما وعلما، ولكن الفهم نعمة من الله تبارك وتعالى يمتن بها على من يشاء من عباده. إذن الإنسان إذا لم يكن له عذر وبلغ 60 سنة ولم يتمكن من الطاعة ولم يتعلمها ولم يعرف ما الذي يريده الله مما لا يريده مما أحله وحرمه عليه، فقد انتهى بذلك عذره. هذا الحديث في عدة فوائد، اخترنا منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الله لا يعاقب إلا بعد الحجة. الله يعطي الإنسان العقل والفهم ويصرف عنه الموانع التي تمنعه عن العمل، ويعطيه من العافية والنعم التي تعينه على القيام بالعمل، فلا موانع صارفة، ولم يمنع عنه من نعمه التي تعينه على طاعته. إذن فما هو العذر؟ إذن بهذا الحديث أقيمت الحجة، والله لا يعاقب إلا بعد حجة. أيضا من الحجج الرسل والأنبياء والكتب، القرآن يتلى ليل نهار، سنة نبينا عليه السلام بيننا كتاب ناطق، حتى قال بعض العلماء في سنن أبي داود أو في جامع الترمذي: من كان في بيته كتاب سنن أبي داود ففي بيته رسول ناطق أو رسول ينطق. لأن هذه الكتب جمعت عامة السنن التي جاءت عن المصطفى عليه السلام، وكلاهما من الصحاح 6. الفائدة الأخرى أن الله لا يعاجل العقوبة بالذنب. تخيل أن الإنسان إذا أخطأ أول ذنب فعوقب مباشرة بعد الذنب، أين هي الفرصة للتوبة؟ الله يعطي المهلة للإنسان، ليس عن ذنب واحد بل عن ذنوب كثيرة لا حصر لها ولا نهاية. فمن حكمة الله أنه لا يعاجل بالعقوبة ولكن يمهل. بعض الناس يظن أن المهلة نسيان فيتمادى في الذنوب والمعاصي دون توبة، لذلك من رحمة الله بنا أنه لا يعاجل الإنسان بعقوبة ولا يعاجله بذنبه، ولكن يعطيه الفرصة للتوبة، وهذا من رحمة الله بنا. الحديث الآخر نقرأه الاثنين مع بعض، حديث عائشة وابن عباس، لأن لهم صلة ويتعلق بأجل ونهاية أجل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بتفسير القرآن وتأويله، وأن الإنسان قد يأخذ معاني الآيات الظاهرة على ما هي، ولكن هناك استنباط وفهم للنور بين السطور يعطيه الله تعالى لمن شاء من عباده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه غضب، احنا كبارية في السن ليه تدخل شاب صغير مثل هذا، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يعني من بيت النبوة، مما فيه العلم والرشد والسداد والصواب، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. الحديث الذي يلي عن عائشة رضي الله عنها قالت، متعلق بهذه السورة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، متفق عليه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن، في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. في رواية لمسلم: كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. لأن سورة النصر تسمى سورة التوديع، وآخر سورة نزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام توفي بعدها 80 يوما. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. الأمر الأول من سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يشاور الناس فيما ينزل عليه من أمور وفيما استشكل عليه، وهو بذلك يحيي أمرا شرعيا وسنة نبوية. الأمر الشرعي في الشورى وشاورهم في الأمر، ومن صفة أهل الإيمان وأمرهم شورى بينهم. وكان سيدنا عمر لا يقطع في كثير من الأمور بنفسه، حتى استنكر بعض السلف الصالح من جرأة بعض الناس على الفتوى، فقال: إنهم ليفتون في مسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. فكان يدخل أشياخ أهل بدر وكبار الصحابة، وهذا أيضا نتعلم منه أن الإنسان دائما يتخير جليسه، الإنسان يتخير الجليس، لأن الإنسان يعرف من جليسه ومن رفيقه. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الإنسان يقدم في المقام بقدر علمه وفقهه وفهمه، لا بسنه ولا بحسبه ولا بنسبه. وهذا دليل تقديم سيدنا عمر لابن عباس رضي الله عنهما لما قال لهم: من حيث علمتم؟ تنبيه على أنه من أهل بيت النبوة، أي عنده العلم، وكان يسمى البحر لسعة علمه، وكان يسمى ترجمان القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه وبالتأويل أن يتعلم التأويل، اللهم فقهه وعلمه التأويل. هذا أيضا تنبيه مهم على أهمية الفطنة لمغزى الآيات. الصحابة لما فسروها بظاهرها، سيدنا عمر ما أراد هذا التفسير وقال: ما أعلم تفسيرها هكذا، لأنهم حملوا التفسير على العموم، بينما هذه الآية محمولة على الخصوص، وهي أجر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه أن أهل العلم والفقه والفقه يستنبطون من خلال الآيات ما يراد من مغازيها ومراميها، وهذا ليس لأي أحد من العوام، وإنما ذلك نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. لذلك هذا فيه تشجيع على الفقه والعلم. سيدنا عبد الله بن عباس في هذه السن كان صغير، يعني ما بلغ 20 عاما. أليس هذا فيه تحفيز للشباب وعلو للهمة حتى يسارعوا في الفقه وفي تعلم الدين ليرتفع مقامهم بين الناس وعند الله تبارك وتعالى؟ وأيضا في مراعاة لقلوب كبار السن. سيدنا عمر كان من الممكن أن لا يجيبهم وأن يفرض عليهم ما يريد لقوة السلطان. سيدنا عمر كان عنده سلطان الجاه لأنه أمير المؤمنين. وعندنا السلطان على نوعين، هناك سلطان القوة وهناك سلطان الحجة. سيدنا عمر رضي الله عنه يملك سلطان القوة لأنه أمير المؤمنين، فلو فرض عليهم أمر وجب عليهم السمع والطاعة، لكنه ما استعمل سلطان الجاه ولا سلطان القوة، ولكن استعمل سلطان الحجة. كيف؟ جاء بسيدنا عبد الله بن عباس فعمل اختبار عملي. هذه السورة ماذا تقولون فيها؟ الذي سكت ما عنده علم، والذي فسرها بظاهرها. لما سأل سيدنا عبد الله بن عباس: أتقول كما يقولون؟ قال: لا. قال: فما قولك فيها؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. اللي يؤكد فهم عبد الله بن عباس وفهم سيدنا عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بتاع السيدة عائشة، لذلك ذكرناهما سويا، قال: إن الله جعل فيهم في أمتي علامة إذا رأيتها فذلك علامة قرب أجله، إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فسبح بحمد ربك واستغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها هكذا. إذا عبد الله بن عباس مع سيدنا عمر رضي الله عنه كلاهما اتفق في تفسيرها وتأويلها مع تأويل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان قد يقهر بسلطان القوة على الجسد، لكن أيهما أقوى، سلطان القوة أم سلطان الحجة؟ الأقوى هو سلطان الحجة، لأن سلطان الحجة يقهر العقل. أما الإنسان إذا قهر على بدنه ولكن عقله يأبى الطاعة، فالسلطان على الأبدان أضعف من السلطان على العقول. لذلك الذين أجابوا الشيطان فيما دعاهم إليه من المعاصي، ذكر في سورة إبراهيم موضوع السلطان. ماذا قال الشيطان لمن دخلوا إلى النار فحاجوه فيما وصلوا إليه من مصير؟ قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان عندي سلطان القوة لأدفعكم بالجبر والإكراه إلى المعاصي. هل أخذت بيد أحد فأكرهته على الزنا أو على شرب الخمر أو على ارتكاب كبيرة؟ ما كان عندي سلطان القوة ولا عندي سلطان الحجة. هل أقنعت أحد منكم بأن المعصية صحيحة أو بأن المعصية مقبولة يقبلها العقل؟ أي إنسان وقع في المعصية ما عنده قناعة عقلية، ولكن هناك رفض فطري لهذه المعصية. إذن الشيطان ما كان عنده سلطان القوة ولا سلطان الحجة، ولكنه دعاهم ووسوس لهم وأغراهم وزين لهم، فاستجابوا لوسوسة الشيطان، ألغوا عقولهم وانساقوا وراء شهواتهم. فالشيطان لا يملك على الإنسان لا سلطان القوة ولا سلطان الحجة. سيدنا عمر رضي الله عنه ما استعمل هنا سلطان القوة على أنه أمير المؤمنين، ولكن راعى السن وراعى هذا المقام لأنهم من أشياخ بدر، وأهل بدر لهم خصوصية. قال فيهم عليه الصلاة والسلام: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله تعالى أعطاهم هذه المكانة وذلك المقام، لذلك كان يعتبر شرف بنسبة الصحابي إلى بدر، فيقال: هذا بدري، هذا عقوبي، هذا مهاجري، هذا أنصاري، رضي الله عن الجميع. هنا لما قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا فسرها بموضوع الأجل؟ هناك دلالتين على هذا التفسير وعلى هذا التأويل. أن تمام الدعوة يعني كمال الدين، وإذا اكتمل الدين فمعنى ذلك أن ما يراد أن يبلغ إلى الناس من شرع الله تعالى قد تم. وقد نزلت الآية في حجة الوداع لتأكيد هذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدلالة الثانية أنه أمره بالاستغفار، والأمر بالاستغفار في الشريعة دائما يأتي بعد ختام العمل وبعد انتهاء العمل. إذن الإشارة بقرب الأجل، كمال الدين، تمام الدعوة اكتمل بها الدين. إذا كمل الدين معنى ذلك انتهت الرسالة أو انتهت الوظيفة والمهمة. الأمر الآخر الأمر بالاستغفار، دائما الاستغفار يأتي في نهايات الأعمال. أمرنا بالاستغفار بعد الصلاة والاستغفار بعد كل طاعة من الطاعات، حتى في نهاية المجلس من دعاء نهاية المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. هذا من دعاء ختام المجلس الاستغفار. إذا الاستغفار في الشريعة يأتي بعد ختام الأعمال، فدل بذلك على قرب الأجل. هنا لنا وقفة أخرى في موضوع الاستغفار: هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذنوب حتى يستغفر الله تعالى منها؟ من المعلوم أن كل الأنبياء معصومون عن الكبائر، وفي رأي الجمهور عن الصغائر أيضا، فهم معصومون عن الذنوب والمعاصي، فلا يرتكبون كبيرة ولا صغيرة. لكن هنا الأمر بالاستغفار على أي شيء يحمل؟ قال العلماء: التقصير في حق العبودية لما ينبغي للعبد أمام كبرياء الرب تبارك وتعالى، وأن الأنبياء دائما في الترقي من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة، فالنظر إلى التقصير في حق العبودية وأنه انتقل من مقام إلى مقام كأنه يستغفر الله تعالى مما كان فيه إلى ما وصل إليه، هذا في معنى الاستغفار، لا أنه قد ارتكب ذنبا فالنبي صلوات الله وسلامه عليه معصوم. ويحمل هذا التأويل أيضا على الآية التي في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلا ذنب له متقدم ولا ذنب له متأخر، ولكن يحمل على التقصير في حق العبودية. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإنني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. في آخر حديثين في الباب، ولكن هذين الحديثين يدلان أيضا على اشتداد الهمة في الأعمال قرب الأجل. قرب أجل المصطفى صلى الله عليه وسلم حدث شيئين: أنه اعتكف في رمضان 20 يوما وكان يعتكف قبل ذلك 10 أيام لكن قرب أجله اعتكف 20 يوم. والأمر الآخر كان جبريل يأتي يعارضه بالقرآن مرة فعارضه في السنة التي قبل أن يتوفى وينتقل إلى الرفيق الأعلى راجع معه القرآن مرتان فدل ذلك أيضا على قرب الأجل. وأكثر ما كان يتتابع الوحي قرب وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. لماذا؟ حتى تكتمل الشريعة ويكتمل المنهج فلا يحتاج الناس بعد ذلك لا لصغيرة ولا كبيرة ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنت تتعجب القرآن نزل من 14 قرنا ولازلنا نجد في القرآن إلى يومنا هذا ومن عجائبه التي لا تنتهي أنك كلما قلبت النظر فيه أرض خصبة كلما ألقيت فيها بذر الفكر كلما أنبتت لك. وكلما جاء جيل كل جيل له عطاء غير عطاء الجيل الذي سبق. هذا يدل على أن عجائب القرآن لا تنتهي وأنه بحر واسع كلما غاص الإنسان فيه خرج بالدر وخرج باللؤلؤ والجواهر. أيضا الحديث الأخير رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. هناك أثر نسمعه كثيرا اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك صحتك أو صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك غناك قبل فقرك حياتك قبل موتك. هذه 5 تقابل 5. الإنسان قد يمر عليه حياته كلها وليس فيها غنى ولكن كلها كان فيها الفقر أو قد تمر عليه الحياة كلها وهو في حال الغنى. هناك حديث مر معنا مرارا قال فيه عليه السلام بادروا بالأعمال 7 وبالذات ذكر موضوع الغنى والفقر هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. الفقر اختبار والغنى اختبار. قد لا يأتي على الغني فقر طول حياته عاش منذ أن ولد إلى أن مات وهو غني وفي الغنى ما شعر بمرارة الفقر. هذا الغني الذي ما شعر بمرارة العوز والاحتياج يحتاج إلى أن يراجع نفسه أيضا لأنه في اختبار من الله. إذا أطغاه غناء أو أنثى فقد رسب. والفقير قد لا يأتي عليه غنى يعيش فقيرا ويموت فقيرا وما ذاق طعم الغنى. هذا أيضا قد يبتلى في هذا الفقر الذي جاء عليه فقد ينسيه فقره تحت وطأة الأسباب يقول أنا ما عندي فينشغل عن أمر الله. حينما نقرأ في حياة الأنبياء وفي حياة الصحابة والصالحين نرى أن بعضهم جاء عليه أحوال شديدة وبرغم ذلك فإنهم لم يفرطوا في حق الله تبارك وتعالى. أذكر لكم طرفة بسيطة من حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كان في طلب الحديث ذهب إلى الحج ماشيا من بغداد إلى مكة 3 مرات ومشي من مكة إلى صنعاء ليسمع الحديث من شيخه عبد الرزاق ومشي من بغداد إلى طرسوس. كان سيد أحمد بن حنبل رحمه الله شديد الفقر والفاقة وبرغم شدة الفقر كانت في حياته هذه الأسفار. حينما سافر إلى مكة سرقت منه ثيابه والثياب حتى اللي كانت معاه كانت هلاهيل كما نقول بسيطة وما بقي عليه إلا خلقان فافتقدوه في مجلس سفيان بن عيينة كان يحضر ليسمع الحديث فافتقدوه أياما أين هو لا يدرون. فسألوا عنه فلما أخبروا بداره ذهبوا كان يعيش في بيت صغير فلما دخلوا عليه الغرفة وجدوا عليه خلقان فقالوا له أين أنت افتقدناك. فقال لهم سرق ثيابي. فقال له أحدهم خذ 100 درهم قرضا إن شئت وصلة إن شئت وكلاهما في الشرع مقبول أن أخذ قرضا وأنا في هذه الحال لا حرج علي أو أن أخذ صلة أو هبة فلا حرج علي. فرفض أن يأخذ قرضا ولا صلة. فقال له كيف تفعل أنت في هذه الحال. هم كانوا متفكرون أيضا لهم قال فإنني أريد أن تكتب لي كتابا أو مكتوبا بالأجرة. قال أما هذا فنعم. قال فأتيني بالكاغد والمحبرة والقلم. قال أعطيك دينارا على هذه الكتابة. فلما أراد أن يعطي الدينار بعد الكتابة أبى أن يأخذه. قال اشتري لي به ثوبا واقطعه نصفين، نصف يعتزر به ونصف يرتديه، ثم أتيني ببقية الدينار. فاشترى له ثوبا، فلما جاء بالثوب قطعه نصفين فاعتذر بنصفه وارتدى بنصفه، وبقية الدينار كان يتعيش عليه، وكان يشرب من ماء زمزم، وما يجد من الطعام إلا الفتات، وأبى أن يأخذ من الناس مالا. الإنسان في هذا الفقر وفي هذه الشدة التي جاءت على الإمام أحمد، وحتى لما جاء سافر وجد شيخه عبد الرزاق اللي هو كان يأخذ منه الحديث، ومصنف عبد الرزاق مطبوع أنصح باقتنائه، فيه كثير من الأحكام الفقهية ومن الآثار ومن الأحاديث، وكان كنزا وكان شيخا للإمام أحمد ولغيره من أئمة الحديث ممن أخذوا عنه الحديث. الإمام عبد الرزاق وجدوه يطوف بالكعبة، فزملاء أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية ويحيى بن معين قالوا له هذا عبد الرزاق يطوف، هيا بنا نستمع إليه. قال والله لا أغير نيتي، لقد نويت أن أذهب إليه إلى صنعاء لآخذ منه الحديث، فالحديث يسعى إليه ولا يسعى الحديث إلى أحد، وأبى أن يستمع منه كلمة وهو في الطواف يطوف في مكة. وهو رايح لصنعاء سرقت منه أمواله، بقية الدراهم اللي كانت معاه سرقت منه، فأشغل نفسه حمالا، اشتغل حمال بالأجرة حتى يصل إلى صنعاء، ومكث هناك سنتين يسمع الحديث من عبد الرزاق. كان من أشد الأئمة قلة في المال ورقة في الحال، وبرغم ذلك طبق علمه الآفاق، وأصبح كما نرى من خيرة أئمة هذه الأمة الذين يقتدى بهم. لنا في هؤلاء عبرة أن الإنسان حتى إذا جاء عليه الفقر والأحوال لا يتعلل بقلة ذات اليد، إنه ما يستطيع يحصل العلم، ما يستطيع أن يقوم على أمر الله. لا والله، من هم أشد منا حالا قاموا على أوامر الله وكانوا أئمة يقتدى بهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أقبى الكرام عليك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.